السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه وعلى من اهتدى بهداه والسنة بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا بارك الله فيكم جميعا مع الحديث السابع من أحاديث رسالة الأربعين النووية من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتوقف بنا المطاف في الدرس الماضي عند قوله صلى الله عليه وسلم: لأئمة المسلمين. وكنا قد ذكرنا بعض النقاط المهمة التي تتعلق بالنصح لأئمة المسلمين، أي النصح لحكام المسلمين وأئمتهم كيف يكون، وما هو حقيقة النصح للحكام المسلمين، وما هي الأحكام المتعلقة باختصار بحكام وولاة وأمراء المسلمين، وما هو الواجبه وما هو الواجب على المسلمين تجاه حكامهم. هذه أحكام شرعية مهمة لا بد لكل مسلم ومسلمة، فضلا عن كل طالب علم يريد العلم النافع ويريد أن يبتغي الحق مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أن يلم بهذه الأحكام المهمة، لأن الجهل بها سيؤدي إلى الانحراف ويؤدي إلى الفساد، فضلا عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل فيها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والعياذة بالله. وقلنا قبل أن نتكلم عن هذه الأحكام لا بد أن ننبه على أمور مهمة، وذكرنا ثلاثة أمور، ليس كذلك؟ أربعة أمور. ذكرني بالأمر الرابع، أو ما هي الأمور؟ ذكرونا إذا كنتم تذكرون إن شاء الله. نعم، الأول، نعم، نعم، يعني الإمامة والقيادة، وأن يكون على الخلق رأس يقودهم ويهيئ لهم أمورهم بإذن الله تعالى، أمر مفطور في الخليقة، ليس كذلك؟ وذكرنا أن هذا الأمر جبلت عليه حتى الحيوانات البهيمة، فكيف بالبشر وكيف بمن من الله عز وجل عليهم بالعقل والفهم؟ هذا من باب أولى وأولى. والأمر الثاني ما هو؟ بالنظام، بالنظام. نعم، نعم، جيد. كل مكان وكل جهة اجتمعت فيها بشرية لا يكون لها قائد ولها رأس يسوسها، فإنه ستحل في هذه المحال وفي هذه الأماكن الفوضى والدمار والفساد، ولن ينعم هؤلاء البشر بنوع من الراحة ولا بنوع من السعادة، بل سيكونوا في عناء وفي عذاب وفي شتات وفي فرقة إلى أن يرحمهم الله برحمته الواسعة. جيد، الأمر الثالث. نعم، أحسن. وهذا هو الأمر الثالث، وهو أمر مهم، أن الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية المتعلقة بولاة أمر المسلمين وحكامهم أمر في الإسلام يقيني ومتقرر بالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، لا ينكره إلا إنسان جاهل أو إنسان والعياذة بالله صاحب هوى وصاحب ضلالة وبدعة كالخوارج ومن سار على شاكلتهم كالمعتزلة وغيرهم. فمن وضوحه كما ذكرنا في الدرس الماضي أن نصوص السنة التي تكلمت في أمر الحكام والولاة الصحيحة بلغت حوالي 100 حديث، أليس كذلك؟ هذا ذكرناه في الدرس الماضي. فإذن هو أمر واضح كالشمس، ما على المسلم إذا أراده إلا أن يقبل على التعلم، يقبل على العلم النافع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي علماء الأمة الراسخين الذين يسيرون على منهج السلف، لأن علماء السلف ولأن العلماء الذين يسيرون على المنهج السلفي منهج الإسلام الصافي بارك الله فيهم جميعا هم الذين يبينون هذه الأحكام ويبينون هذه العلائق التي جعلها الله عز وجل أصولا ظاهرة كالشمس في وسط السماء بين المسلمين وبين حكامهم، سواء كان هؤلاء الحكام من المسلمين أو كانوا من الكافرين أو من الفاسقين الظالمين كما سيأتي معنا. فإذن حينما نتكلم عن أمر حكام المسلمين نحن لا نتكلم من عند أنفسنا أو من أذهاننا أو من آرائنا وعقولنا، وإنما نأتي بذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت آيات القرآن عامة في بيان هذه الأحكام. ثم من الله عز وجل على الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فصلت هذه الأحكام بما لا يدع أي مجال لأي نقاش حولها إلا لمعرفة الحق ومعرفة ما يخالفه من المخالفة والخطأ في هذا الجانب العظيم، كما سيأتي بيان ذلك باختصار إن شاء الله تعالى. أما الأمر الرابع فما هو؟ نعم هذا هو الرابع. نعم، الناظر في واقع المسلمين اليوم في غالب بلاد المسلمين وخاصة البلاد التي انتشرت فيها الفوضى وحصل فيها ما لا يخفى على المسلمين فضلا عن العقلة من الدمار تحت شعار المظاهرات أو الثورات وما حدث تحت هذه الرايات من دمار وهلاك للأنفس ونهك للأعراض بما يندى له الجبين ويتقطر له دمع العين وتتفطر له الأفئدة الحية النقية، ذلك لأن دماء المسلمين عزيزة ولأن أمرها ليس بهين عند الله سبحانه وتعالى. الفطرة السليمة والنفس الحرة العزيزة التي تمسكت بشرع الله حينما ترى مثل هذه الدماء تسيل من هنا أو هنالك تحزن ولا ترضى بذلك، ذلك لأن دماء المسلمين معصومة كما سيأتي معنا في أحاديث هذه الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن حلية دم المسلم وإراقة دمه حرام معصومة إلا إذا خالف شرع الله بإحدى هذه الخصال، أن يكفر بعد إسلامه وماذا؟ وأن يقع في الزنا الحرام وهو من المحصنين فإنه يرجم حتى الموت سواء كان ذكرا أو أنثى، بشرط أن يكون الذكر الأنثى ثيبا أي تزوج قبل ذلك. والأمر الثالث ما هو؟ النفس بالنفس، من قتل نفسا بريئة وراق دمها فإن دمه للسلطان حلال، فإذا تعمد قتل النفس البريئة فإن ولي الدم تحت رعاية السلطان بالخيار، إما أن يقول النفس بالنفس وإما أن يعفو وله الدية وإما أن يعفو عن هذا القاتل وعن الدية أيضا، الأمر للأولياء وكذلك المفارغ لدينه التارك للجماعة مما يهدر دم هذا الشخص الذي يفارق جماعة المسلمين وحكامهم ويخرج عليهم بالسيف ويعارضهم، فإن دمه للسلطان حلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: من آتاكم وأمركم جميع أنتم مجتمعون على سلطان وعلى حاكم، وأراد أن يشق عصاكم أو أن يفرق كلمتكم فاقتلوه. خطاب لمن؟ للحكام وللسلطان. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. إذن إلى غير ذلك من النصوص نرى باختصار أن دم المسلم معصوم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما في قوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد هذا الحديث إن شاء الله تعالى، حين قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوا ذلك فقد عصموا مني ماذا؟ دماءهم وأموالهم، إلا ماذا؟ إلا بحق الإسلام. تأمل في هذا، حق الإسلام. إذن هذا المسلم معصوم الدم، إراقة دمه لا بد فيها من ماذا؟ من دليل شرعي يبيح لنا أن نريق دمه بواسطة من؟ سلطان المسلمين والحكام، وليس إراقة الدم. حتى لو كانت هذه الإراقة حقا فإنه لا يريق دم هذا المسلم إلا من؟ إلا السلطان. ولأجل ذلك أيها الأحبة في الله، أيها المسلمون، أيتها المسلمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حينما رأى الكعبة المشرفة المعظمة، قال صلى الله عليه وسلم: والله إنك عند الله لعظيمة، إنك عند الله لعظيمة، وإن حرمة دم المسلم أعظم عند الله منك حرمة. تأمل، يعني دم المسلم حرمته وعظمته ومكانته عند الله أعظم من ماذا؟ أعظم من ماذا؟ من الكعبة. انتبه، ولك أن تتأمل أيها المسلم وأيها المسلمة في هذا الحديث، إن دم المسلم ومكانة دم المسلم وعظمته وخطورته أعظم عند الله من ماذا؟ من هذه الكعبة. فإذا كان الكعبة لما جاء أبرهة جاء ليهدمها، ماذا فعل الله به؟ أرسل عليه طيرا أبابيل، انتبه، فدمرهم وقتلهم شر قتلى جل شأنه بجنود من عنده سبحانه وتعالى، صورة كاملة في هذا الشأن. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ عظة وعبرة. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، مدمرون، كل الدمار. وكذلك إذا فهم هذا أيها الشباب، كيف بمن أراق دماء المسلمين؟ فإن الله سيسومه سوء العذاب إن لم يتب إلى الله في الدنيا والآخرة. ولذلك والله الذي يتأمل في تاريخ الأمة الإسلامية قديما وحديثا بإنصاف وعلم لا بعاطفة، ويرى ما عاقب الله عز وجل به المفارغين لجماعات المسلمين كالخوارج وغيرهم الذين خرجوا على الأمة بالسيف، تجد أن الله عز وجل سلط عليهم خلقه من المسلمين ومن الكافرين وسامهم على أيدي هؤلاء سوء العذاب. وهذا واقع معاش مشاهد وسيبقى إلى أن تقوم الساعة. ويكفي أن هؤلاء الخوارج الذين يريقون دماء المسلمين ولا يلقون بالا لأحكام الله عز وجل تجاه حكام المسلمين وتجاه حرمة دماء المسلمين، أن الله عز وجل من سوء عقابه بهؤلاء أن جعلهم جنودا للدجال، المسيح الدجال في آخر الزمان. أليس هذا من الامتهان والمهانة يا شباب؟ أن تكون عونا للدجال على من؟ على الأمة الإسلامية. تعادي من؟ تعادي أهل الحق، وتعادي الطائفة الناجية المنصورة، وتعادي من؟ المهدي المنتظر وتعادي من؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وتكون في جند من؟ في جند الدجال واليهود عليه من الله ما يستحقون. لذلك علماؤنا يقولون رحمهم الله في القديم في بيان حال الخوارج الذين أراقوا دماء المسلمين ولم يراعوا لأحكام الإسلام وزنا ولم يرفعوا بها رأسا، يقولون من تأمل فيهم رأى سوء حالهم، كم من ملك قام فقتلهم، وكم من جند لله قد سلطهم الله عز وجل عليهم، لأن هذا جزاء من خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فسبحان الذي قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك أيها المسلمون أيتها المسلمات يا طلاب العلم، ما من الله عز وجل عليه بمعرفة السنة بمعرفة أحكام الشريعة في أبواب الدين بدءا بالعقيدة والتوحيد ومنهج السلف الصالح، ووقف مع النص تجاه أحكام حكام المسلمين، فإنه في نعمة عظيمة وفي سعادة إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وهو في اطمئنان، وهو راسخ راكز كالجبال الراسخة الشامخة لا يتزحزح، ولو كان قليل عدد في نفسه أو من معه، لأنه معه النص، وأن لأنه يسير في منهج النبوة على طريق أنبياء الله والرسل وعلى طريقة الصحابة وعلى طريقة السلف الصالح. فليفرح ممن الله عز وجل عليه بهذا العلم وبهذه الدراية تجاه هذا العلم بكل أبوابه وبكل فنونه وشرائعه، وخاصة تجاه هذا الأمر تجاه أمر حكام المسلمين الذي هو من أعظم أسباب فتن المسلمين اليوم كما سيأتي معنا. فأقول أيها الشباب، إن كثيرا من المسلمين اليوم، نسأل الله العافية والسلامة، خرج المستعمر من بلادهم، نعم خرج بجنده وبجيشه وسلاحه، لكنه للأسف خلف فكرا ومنهجا ظن فيه بعض المسلمين الخير في هذا المنهج، فرفعوا شعار المستعمر بعد أن خرج من بلادهم. ولذلك المستعمر حينما يدخل بعض بلاد المسلمين أو يدخل غير بلاد المسلمين يسعى أولا إلى عدة أمور. أولا أن يبعد في بلاد المسلمين الناس عن دين الله الإسلام وعن الإسلام الصحيح الذي جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا به إلى أفريقيا هذه التي نعيش فيها، كان إسلاما صافيا نقيا، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فتحوا هذه البلاد الأفريقية في شمالها إلى شرقها وإلى غربها، ووصلت بفضل الله بعض أيادهم حتى إلى بلادنا هذه السودانية، جاءوا بالإسلام النقي. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا فتحوا بلاد البشر ورفعوا فيها راية الإسلام يبنون أول ما يبنون المساجد، أو يغيرون بعض دور العبادة الشركية والوثنية إلى ماذا؟ إلى مساجد يرفعون من خلالها شعار العلم والصلاة والعبادة، ويعلمون الناس ماذا؟ أحكام الدين، لينتشر الإسلام في هذه البلاد. فلما جاء المستعمر سعى إلى أن يغير كما يقولون هذه الخارطة بالتدريج شيئا فشيئا، ومما سلكه المستعمر أنه فتح دورا للتعليم الخاصة به ينشر من خلالها لغاته وينشر من خلالها أفكاره ومناهجه بارك الله فيكم، بل أحيانا ينتدب بعض المسلمين ويأخذهم بعيدا إلى أين؟ إلى بلاد الكفار ليدرسوا فيها هنالك كما فعلوا في بعض بلاد المسلمين. هؤلاء إذا ذهبوا إلى بلاد الكفار جاءوا بعيدين عن ماذا؟ عن هذا الإسلام، جاءوا ممسوخين باسم الحضارة والرقي والتطور، وجاءوا حربا للإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أحد هؤلاء الذين دخلوا في حضارات المستعمر الفرنسي لما رجع إلى بلاده المسلمة التي رفع الصحابة فيها راية الإسلام، جاء وهو كاتب معروف عند الناس وله كتابات تدرس حتى في بلاد المسلمين، ألا وهو طه حسين. جاء من بلاد فرنسا وأصبح يركز في مجتمعه وفي كتاباته، ومما قاله نسأل الله العافية والسلام يقول: علينا جميعا، علينا ماذا؟ جميعا كمسلمين، أن نحذو حذو الغرب في أي جهة سار، ونأخذ ما ذهب إليه خيرا كان أو شرا، لنطبق ما ذهب إليه الغرب بالتفصيل والتدقيق، أو كلمة نحوها. تأمل، يعني نتابع الغربيين المستعمرين في كل شيء، سواء كان هذا الشيء من الخير أو كان ماذا؟ أنا ومن الشر. ولذلك بدأ المستعمر هكذا يغرس في خاصرة الأمة الإسلامية أناسا رباهم في أحضانه من أبناء المسلمين. ولذلك حينما تأتي اليوم وتذكر في التاريخ القريب ذلك الحجاب الإسلامي حينما حرق في بعض بلاد المسلمين، ليس كذلك؟ لماذا حرق؟ حرق لأجل هذه التربية الاستعمارية، حينما أنشئت البارات لترويج الخمور وشربها، من أين جاء؟ هذا من ثقافة المستعمر. حينما يفصل الإسلام كتعاليم ودين بين المسجد، تصلي فقط لكن لا تتعلم، هذه من أفكار المستعمر. حينما يأتي المستعمر ويغرس في بلاد المسلمين مدارس للفن والموسيقى والمسرح والتمثيل، لمن؟ لتدمير أبناء المسلمين شيئا فشيئا، دمار لمقومات المسلمين. إن أعظم مقوم للأمة الإسلامية الإسلام وتوحيد الله عز وجل، يدمر هذا المقوم شيئا فشيئا، تدمر الأخلاق، يدمر السلوك، تدمر المعاملات الإسلامية باسم ماذا؟ الثقافة والحضارة. ثم تأتي الخلاصة اليوم ويظهر في عالم المسلمين اليوم من خلال بذور المستعمر في بلاد المسلمين اليوم ما لا يتخيله متخيل ولا يتصوره متصور، أن ينشأ في بعض بلاد المسلمين من يعبد حتى الشيطان الرجيم والعياذ بالله. لذلك الآن تظهر في بعض بلاد المسلمين فرق تعبد ماذا؟ الشيطان الرجيم والعياذ بالله، مؤسسات وفرق، شباب رجال ونساء، وما هذا إلا من ماذا؟ من بذور المستعمر التي يقودها الماسون وتقودها الماسونية العالمية في من؟ في أحضان بلاد المسلمين اليوم. وشباب يستجيبون، الكافر لا يعبد الله عز وجل، قد يعبد أي شيء، لكن المسلم والعياذة بالله. أي سلاح؟ بسلاح الفن، الموسيقى، الرقص، النوادي الليلية، بل يستخدمون حتى الوسائل الحديثة في الاتصال مثل الفيسبوك وما شابه ذلك، ينشروا ماذا؟ مذاهبهم وأفكارهم من خلال هذه الوسائل التي إن فتشتها وجدت من يمسك خيوطها ممن؟ من اليهود والماسون. الآن هذا البرنامج الذي يسمى بالفيسبوك الآن ظهر بأن مؤسسه من من؟ من أبناء من؟ الماسونية العالمية. شباب المسلمين اليوم بالمئات والملايين يدخلون فيه زرافات وجماعات. ولذلك في واقع كهذا الواقع اختفت فيه كثير من معالم الإسلام وعقبتها جهالات وضلالات لا تمت إلى الإسلام بصلة. إذا جئت وتكلمت في أحكام الشريعة بدءا بالعقيدة والتوحيد أن اعبدوا الله لا إله إلا هو ليس لكم إله غيره قد ينكر عليك. إذا قلت للناس اتبعوا السنة قد ينكر عليك. إذا قلت للناس انتبهوا إن للحكام وإن للسلاطين في الإسلام أحكاما شرعية انضبطوا بها حتى لا نقع في الفوضى ولا نهلك أنفسنا بأنفسنا قالوا هذا من الجهل وليس من الدين، بل ربما كما يقول بعض العلماء عدوك من العملاء ومن أعوان السلطان، أليس كذلك؟ ومن المطبلين لحكام المسلمين. لماذا هذا؟ لأن الجهل قد خيم على كثير من أذهان المسلمين اليوم. ولذلك لكي تطمئن أنفسنا ولكي تتسع عقولنا أيها المسلمون لمثل الكلام في أحكام الإسلام تجاه السلطان والحكام، لابد أن ننتبه لمسألة مهمة، ألا وهي أن مما بذره المستعمر في بلاد المسلمين اليوم ما يسمى بالديمقراطية. ماذا؟ الديمقراطية التي تعني بالمعنى البسيط أن يحكم الشعب ماذا؟ الشعب، والشعب يحكم الشعب، ويحكم الشعب الشعب بأفكار الشعب. انتبه، هذه هي الديمقراطية. وهذه الديمقراطية من أين جاءتنا؟ من بلاد الكفار الذين لا دين لهم ولا ضابط يضبطهم، تسربت إلى بلاد المسلمين وصار المسلمين يرفعون شعارا أكثر ممن؟ من الغربيين والشرقيين من أهل الكفر، ويطبلون لها ويزمرون لها. ومن خلال هذه الديمقراطية تنكر الأحكام الشرعية. تقول لواحد منهم قال الله قال رسوله، يقول لك هذا لا يوافق ماذا؟ عقلي. ونحن في زمن ماذا؟ حضاري. وهذه أحاديث ونصوص ذهب عهدها من القديم، ونحن في زمن الحضارة وفي القرن 21، يا سبحان الله. على هذا سنعطل دين الله، لأننا إذا جينا وقلنا لهذا الديمقراطي أو للذي اختر بالديمقراطية ومظاهر الديمقراطية صلي صلي وصم، قد يقبل هذه النصيحة، يقول لك إن شاء الله أصلي وإن شاء الله. نقول له لماذا تصوم وتصلي؟ يقول لك هذا حكم شرعي. نعم جيد، هذا حكم شرعي، لكنه متى فرض؟ متى فرض؟ فرض قبل أكثر من 1400 سنة وزيادة. لماذا تصلي الآن؟ يقول لك لأنه حكم شرعي. فسبحان الله، تصلي مع أن فرض الصلاة كان قبل أكثر من 1400 سنة، ولا تطبق أحكام شرع الله تجاه حكامك وتجاه ولاتك ورؤسائك مع أنهم جاء هذا الحكم من الله كما جاءت الصلاة من الله. لماذا هذا التناقض؟ لماذا إذا أردت أن تتزوج تعقد عقدا شرعيا تدفع المهر الذي يسمى عندهم بالأحوال الشخصية، تدفع المهر وتأتي إلى الولي وتدفع المهر وتأتي بالشهود، هذا ما هو من الإسلام؟ متى شرع هذا؟ شرع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نأخذ الإسلام بكله وبجميع أحكامه وبجميع شرائعه. ولذلك لا يجوز لك أيها المسلم حينما نتكلم عن أحكام الشريعة كلها، ومن ذلك الكلام كما سيأتي عن حكم الإسلام تجاه حكام المسلمين، أن تصادم هذه الأحكام بعقلك وتقول هذا لا يوافق العصر. كلا والله، هذا الإسلام يوافق العصر حتى يقبض الله عز وجل أهل الأرض وحتى تقوم الساعة، لأن الإسلام دين عالمي ودين شامل ودين كامل. فإذن لننتبه لهذا الأمر. ولذلك إذا جاءك النص عظم النص، لأنك إذا عظمت النص عظمت الله الذي جاء بهذا النص، وعظمت النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ هذا النص، وعظمت كل النقل من الصحابة والتابعين الذي جاءوا لنا بفضل الله ومنته بهذه النصوص. ولذلك انتبهوا لهذا الأمر. إذن نخلص إلى أمرين أو إلى تنبيهين مهمين هنا. إن الذين يعارضون ويردون الأحكام الشرعية المتعلقة بولاة أمر المسلمين اليوم لا يخرجون من هذه الأصناف. الصنف الأول أناس جهال من المسلمين جهال، نسأل الله أن يعلمهم علما نافعا، يجهلون هذه الأحكام. وكما قيل من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، فهذا يعلم ونسعى إلى تعليمه ونسعى إلى إرشاده، لنقول له كما ذكرنا هذه أحكام شرعية، كما تصلي وكما تصوم، كما تحج إلى بيت الله، وكما تحتمر، وكما تزكي مالك، وكما تتزوج الحلال وتأكل الطيب، هذه أحكام شرعية. كذلك الكلام حول حكام المسلمين أحكام ماذا؟ شرعية، تتوقف على ما قال الله وقال ماذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح، هذا يعلم. نوع ثاني وصنف الثاني هم جهال أيضا، لكنهم تأثروا بفكر المستعمر، فكر ماذا؟ المستعمر، كالديمقراطيين والليبراليين والعلمانيين وأصحاب المناهج والأحزاب الفكرية، سواء كانت شرقية أو غربية، يسارية أو يمينية. هؤلاء لأنهم بدل أن يتشبعوا بأحكام الله وبأحكام الإسلام، تشبعوا بماذا؟ بهذه الأحكام المخالفة، من ديمقراطية أو أفكار رأسمالية أو شيوعية أو ما شابه ذلك من الأحكام، من الأفكار والمناهج والأحكام البشرية المخالفة للشريعة. هؤلاء لأنهم فرغوا عن روح الإسلام ولم يفهموا الإسلام وجهلوا أحكامه ولبس عليهم في أمره وشأنه، ومنهم من قد يصلي ويصوم لكنه يأتيك كبعض أصحاب الأفكار والملل والنحل يقول لك الإسلام نعم صلاة وصيام، لكن في الاقتصاد لا نحكمه. لماذا لا نحكم الاقتصاد؟ نحكم الإسلام في الاقتصاد لماذا؟ الإسلام هو من الله سبحانه وتعالى، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وهذا الاقتصاد هو في الحقيقة مال، أليس كذلك؟ وهذا المال مال من؟ مال الله، هو الذي أنزله وهو الذي جاء به، وهو الذي يرزقه من يشاء ويمنعه عمن يشاء، وهو الذي جعل منه الحلال وجعل منه ماذا؟ الحرام. كيف لا يكون الاقتصاد في الإسلام معتبرا وله أحكام وضوابط شرعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة في المدينة، دولة راشدة حكمت جزيرة العرب، وانطلقت منها جيوش الإسلام ودانت لها بلاد الشرق والغرب، أليس كذلك؟ كانت قائمة على ماذا؟ على جهل، كانت قائمة على علم، وقائمة على اقتصاد إسلامي عظيم. كذلك صار الخلفاء الراشدون، صار من بعدهم من؟ بنو أمية وبنو العباس إلى غير ذلك من حكام المسلمين، اقتصاد عظيم أليس كذلك؟ بل في زمن بعض الحكام كان يطالب بالصدقة والزكاة ولا يجدون ماذا؟ من يأخذها. بل وصلت في بعض مناطق المسلمين التي قاربت بعض حدود بلاد الأفرنج أو الكفار من الإنشاء المعماري والإنشاء الهندسي ما لم يصل إلى أسراره إلى يومنا هذا كثير من أهل الكفر والضلال. يعني أذكر مثالا هنا أخبرنا به أحد مشايخنا رحمه الله، زاروا الأندلس التي هي الآن ماذا؟ أسبانيا، وذهبوا إلى مسجد الحمراء، المسجد المعروف في الأندلس الحمراء. هذا المسجد حينما بني في ذلك المكان كان الإمام إذا كبر أو إذا قرأ قراءته ينعكس صوته داخل المسجد مثل الميكروفونات الحديثة. كيف ينطلق هذا الصوت في المسجد وكيف يكبر هذا الصوت؟ سر من الأسرار لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم من أجره الله عز وجل على يديه من البنائين والمهندسين الذين بنوا هذا المسجد. أليس هذا بأمر عجيب؟ هذا قبل إيش أن يظهر هذا الميكروفون وتظهر هذه إيش ها؟ وما أدري ذكرت لكم في هذا المجلس أم في مجلس آخر، أحد حكام المسلمين السابقين أرسل إلى بعض ملوك الكفار هدية يتألفه إلى الإسلام، أرسل له ساعة، هذه الساعة تتحرك بحسب ساعات اليوم. فلما جاء قساوسته من الكفار والنصارى وروا هذه الساعة تتحرك، وإذا جاءت الساعة في وقتها المحدد عملت حركات هذه الساعة، قال هؤلاء القساوسة هذه الساعة فيها شياطين، فماذا فعلوا؟ قاموا عليها فكسروها. ها؟ هؤلاء من؟ هؤلاء الغربيون اليوم الذين انعكست الصورة وجاءوا لنا بهذه الأمور الحديثة. هذا من يفعلوا؟ ها؟ هؤلاء المسلمون صدروا هذه الحضارة. وكما يقول أهل التاريخ، لما كان المسلمون في نور الإسلام وفي نور الحضارة، كان الغرب في شرقه أو في غربه، أو كان الكفار في شرقهم وغربهم في ظلام الجهل والتخلف، أليس كذلك؟ وكان بعضهم يرسل، أولئك الحكام الكفرة يرسل بعض أبنائه إلى حكام المسلمين ليتعلموا ممن؟ من المسلمين. وليس هذا فحسب، كان المسلمون إذا دخلوا بلاد الكفار وحكموها يندم الكفار إذا خرج المسلمون من بلادهم واستعمرهم الكفار من جديد، يقولون ما وجدنا الرحمة وحسن التعامل إلا ممن؟ من المسلم. ولذلك لابد أن نعلم أن هذا الإسلام إسلام عظيم، حضارة، وأعظم الحضارة أن تصل إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تتخلق بأخلاق الإسلام. ما قيمة الحضارة أن تبني الشواهق من البناءات ويجري الله على يديك الأموال ثم الأول وتصل إلى الفضاء وأنت لا تعبد الله، ما الفائدة من ذلك؟ قوم عاد وصلوا ما وصلت وزيادة، أليس كذلك؟ وصلوا من الأمجاد ما لم يصلها إلى اليوم أناس اليوم، أليس كذلك؟ ومع ذلك لما كفروا بالله دمرهم الله شر دمارة، أليس كذلك؟ فلا بد أن تعلم أيها المسلم أن الإسلام دين عزة ودين حضارة. لا تظن الحضارة أن تعيش في شاهق أو أن تنبهر بالأنوار والإضاءات، هذه ليست بحضارة. حضارة أن تعظم شرع الله بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الناس اليوم انبهروا بهذه الحضارات المزيفة وبالأنوار والبهارج، وبدل أن ينقلوا لنا الخير، لأن الإسلام لا يمنع التطور، أن تأخذ من الكافر شيئا من دنيا لتعملها في دنياك الإسلامية بشرط أن لا تخالف شرع، أن تطور البلاد المسلمين لشرع الله وفي دين الله، الإسلام لا يمانع ذلك. لكن للأسف بدل أن يأتوا لنا بما ينفع المسلمين جاءونا بماذا؟ بما يعارض الإسلام والمسلمين، وهذه هي البلية وهذه هي الرزية والعياذة بالله. فهذا الصنف الذي اختر بالغرب أو الشرق، أهل الديمقراطية أو الأحزاب المتشتتة والمتناحرة والمتفرقة، يعارضون ماذا؟ هذه الأحكام. لماذا؟ لأنها تعارض ماذا؟ ما لقحوه وبذر في أذهانهم من ماذا؟ من مظاهر الديمقراطية. ولذلك لا يرضى بهذه الأحكام. الصنف الثالث، أليس كذلك؟ الصنف الثالث، هؤلاء من أهل الإسلام لكنهم انحرفوا عن الإسلام، وهم من ابتلاهم الله عز وجل فانحرفوا عن السنة وانتحلوا مذهب الخوارج وذهبوا إلى مذهب الخوارج. والخوارج سموا بالخوارج لأمرين، لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين العلمية، وهم من العلماء الذين يسيرون على منهج السلف الصالح، وسموا أيضا بالخوارج لأنهم يخرجون على حكام من؟ المسلمين إما بالعقيدة، انتبه، بالاعتقاد أو باللسان أو باليد والسيف والسلاح. وهذان الأمران لا ينفكان عن بعضهما البعض مطلقا، فإنه من خالف جماعة العلماء المسلمين الراسخين السائرين على منهج السلف فإنه لا محالة سيخالف من؟ ها؟ حكام المسلمين وأمراءهم. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية التي تتعلق بهذا الجانب العظيم من الإسلام لا يرفع شعارها ولا يبين أمرها إلا من؟ إلا العلماء، أليس كذلك؟ انتبهوا، هؤلاء هم الخوارج، ومن اختر بهم وبأفكارهم أيضا. وهذا الصنف ماذا؟ الخامس، الرابع، الصنف الرابع. وهؤلاء هم من المسلمين لا شك، لكنهم اختروا بالصنف الثالث وهم من؟ الخوارج. اختروا بهم لأن من صفات الخوارج أيها المسلمون أيها الشباب وأيتها المسلمات أن الخوارج يظهرون بمظاهر الإسلام، يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويعلمون العلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ذلك للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم بين المسلمين صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لحكمة ويمنع لحكمة بإذن الله وأمره، قام رأس الخوارج ذو الخيصرة المنافق، وليس من الصحابة إنما هو ممن؟ من المنافقين. النبي يقسم الغنائم فقام في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، ما قال له يا رسول الله، يا من؟ يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هذا من صفات الخوارج أنهم من أسوأ الناس أدبا مع من؟ مع الأخيار، فإذا أساءوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا شك أساؤوه مع الصحابة من بعدهم ومع التابعين، ويسيئون الأدب مع حملة ميراث النبي من العلماء إلى أن تقوم الساعة، لا يحترمون العلماء ويضعنونهم بأسوأ أنواع الطعن وأقبح أنواع الذم والقدح والعياذة بالله. قال اعدل يا محمد، قال اعدل يا محمد، في رواية قال إنها قسمة، تأمل، ما أريد بها وجه الله، تأمل، يعني تأمل إلى هذا، إلى هذا الأدب السيء، تعدى الحدود الأدبية، وما اكتفى بذلك حتى تعدى الحدود الشرعية، وما اكتفى بذلك حتى تعدى الحدود الغيبية ودخل إلى قلب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه حينما قال إنها قسمة ما أريد بها من؟ وجه الله، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقسم لغير من؟ لغير الله. تأملت هذا؟ وهذا الخلق موجود إلى يومنا هذا من قبل الخوارج تجاه علمائنا الذين يسرون على المنهج السلفي، إذا بينوا الحق قالوا ماذا؟ هؤلاء لا يريدون وجه الله، يريدون وجه السلطان، ها؟ يريدون ماذا؟ أن يجعلوا لهم يدا عند من؟ عند السلاطين وعند الحكام، ها؟ إذا نصحوا المخطئين قالوا هؤلاء يريدون شهرة، ها؟ ويريدون سمعة، يريدون أن يسقطوا الناس، ها؟ ليرتفعوا على ظهور هؤلاء الناس. هذا دخول إلى أين؟ إلى القلوب التي لا يعلمها إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك له. قال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. عمر رضي الله عنه وقيل خالد رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن الصحابة أجمعين قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، سماه ماذا؟ منافقا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر إطلاق لفظ النفاق عليه، فهذا يدل على أنه ماذا؟ منافق. انتبه، لا تظنه من الصحابة، كلا، بل هو ممن؟ من المنافقين. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المنافقين، أقره فهو منافق. ولذلك والله يا إخواني، والله إذا تتبعت كثيرا من الخوارج اليوم وقديما ينافقون، يأتي إلى بعض حكام المسلمين يظهر أنه معه وأنه يناصره، من ورائه يكفره، ويظهر في المحافل أنه يعيد السلطان ويدعو للسلطان، ثم من وراء الكواليس ماذا؟ يكفر هؤلاء الحكام المسلمين. هذا من النفاق ولا ما هو من النفاق؟ والله من النفاق. ومن النفاق أيضا يكتب ويقول ويسجل عليه بصوته الطعن في الحكام والطعن في العلماء الذين يتكلمون في هذه الأحكام. فإذا جاءه البعض يقولون له لماذا تقول هذا؟ يقول لك يا أخي أنا ما قلت هذا وهو قد قال. أليس هذا من النفاق؟ من النفاق والكذب أيضا، لأن الإنسان إذا قال القول ويرى أنه حق ينبغي أن يثبت ماذا عليه، ولو كان على عنقه ماذا؟ السيف، لأنه حق تريد به من؟ وجه الله وحده لا شريك له. ولذلك الخوارج فيهم النفاق. ومن نفاقهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أوصافهم الكثيرة، قال يقتلون أهل الإسلام ويذرون من؟ أهل الأوثان. يقفون مع من؟ مع أعداء المسلمين من الروافض والشيعة ومع اليهود لضرب من؟ لضرب المسلمين، وخاصة السائرين على منهج السنة. هذا الصنف الرابع من المسلمين عوام، لكنهم لأجل طيب نفوسهم وحسن ظنهم ظنوا ظنا حسنا بمن؟ بهؤلاء الخوارج، لما يظهرونه من شعائر ماذا؟ الإسلام. فالشاهد حينما قال عمر أو خالد رضي الله عنهما جميعا يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قاله له صلى الله عليه وسلم دحوا فإنه سيخرج من ضجدئ هذا، يعني من صلبه ومن نسله ومن ذريته ومن عقبه، قال أناس، انتبه. وهذا النسل موجود يا شباب، النسل هذا موجود، لأنه إما أن يوجد بالنسل ينتقل من صلب إلى صلب، وإما أن يوجد في الفكر والفهم ينتقل من رأس إلى رأس إلى أن تقوم الساعة. هذا الفكر موجود وهذه الوصمة موجودة. قال فإنه سيخرج من ضجدئ هذا. تأمل، النبي يقول لمن؟ للصحابة، أناس يعني يا صحابتي تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صلاة ماذا؟ كثيرة، وصيامكم إلى ماذا؟ إلى صيامكم، صيامهم إلى صيامكم، يقرؤون ويكثرون قراءة القرآن ويقرؤون القرآن، لكنه ماذا؟ لا يجاوز ماذا؟ حناجرهم. وفي رواية قال ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني قراءة الخوارج ماذا؟ اليوم موجود ولا ما موجود؟ قنوات فضائية الآن تعمل، في القنوات الفضائية في الشبكات الإلكترونية قرآن كثير، لكن تأمل في خطابهم، تأمل في محاضراتهم، تأمل في توجيههم لشعوب المسلمين. ماذا يفعلون؟ يثيرون شعوب المسلمين على من؟ على حكام المسلمين. وما هذه الدماء التي سالت في أرض المسلمين إلا ثمر مر من ثمار ماذا؟ إثاراتهم ومن توجيهاتهم المهلكة لأبناء الأمة الإسلامية. فلذلك أيها المسلم، أيتها المسلمة، لا تغتروا ولا تغتر أيتها المسلمة بقراءة القرآن في من يدعي الدعوة أو بإظهار السنة، إلا إذا رأيت ونظرت إلى منهجه كيف يسير. هل هو يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يسير على منهج السلف؟ هل هو مع العلماء الذين يسيرون على المنهج السلفي الذي يقوم على أصول واضحة كالشمس؟ قال الله، قال رسول، قال الصحابة. كيف هو تجاه هذه الأحكام الشرعية؟ ماذا يقول وماذا يفعل تجاه حكام المسلمين؟ هل يتكلم في هذه المسألة من رأسه؟ هل يخالف النصوص؟ نعم يخالفون النصوص. ولذلك هذا الصنف الرابع نسأل الله أن يبصره بدينه وأن يبصره بالحقائق، لأنه اختر بهؤلاء الخوارج، ولذلك يدافعون عنهم بلا علم ولا دراية. ولذلك أيها الشباب، أيها المسلمون، أيتها المسلمات، إن الأحكام المتعلقة بحكام المسلمين التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لأئمة المسلمين وعامتهم. الأئمة لهم أحكام في الشريعة الإسلامية، حينما نتكلم فيها إن شاء الله تعالى لا نتكلم فيها إلا بيانا للحق ولنظهرها للناس حتى يفرق المسلمون بين الحق وبين الباطل، بين السنة وبين البدعة، بين دعاة الحق وبين دعاة الباطل، بين الذين يسيرون على منهج السلف وبين الذين يسيرون على منهج الخلف من الخوارج وأهل البدع. نسأل الله العافية والسلامة. نقف للأذان إن شاء الله. استغفر الله العظيم. نواصل إن شاء الله تعالى ثم نجيب على سؤال ورد بعد مواصلة الكلام باختصار إن شاء الله. فإذا هذه أمور مهمة نبهت عليها قبل الكلام حول قوله صلى الله عليه وسلم النصح لأئمة المسلمين. وختاما، وهذا ختام الأمر الخامس ليس كذلك؟ لا من الأصول الخامسة. الأمر الخامس، لابد أن نعلم أيها المسلمون وأيتها المسلمات أن هذا الإسلام مفصل، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لتفصيل كتاب الله ولبيان كل خير يحتاجه المسلمون ولبيان كل شر يضر المسلمين. لذلك قال تعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء، على أن الكتاب هنا على قول بعض المفسرين إنه القرآن، ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلابد أن نفهم أيها الناس أن هذه القضية المتعلقة بحكام المسلمين قضية خطيرة للغاية، لأن انفراطها وعدم استيعابها وتطبيقها في الحياة سيؤدي إلى فساد عريض، وأعظم هذا الفساد إراقة ماذا؟ الدم. هل تظن بالله عليك أيها المسلم، وهل تظنين أيتها المسلمة وفقنا الله وإياكم جميعا للخير والسنة، هل نظن أن قضية كهذه لا يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بها ربنا عز وجل في كتابه الكريم؟ محال والله. ولذلك نعيد ونكرر حادثة ذلك اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال يا عمر آية لو نزلت علينا من كتابكم نحن محشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال ما قاله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هذا الدين ماذا؟ كامل. وجاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، قال له يا سلمان إن نبيكم هذا ما ترك شيئا حتى علمكم له إلا وعلمكم إياه. هذا من؟ يهودي، ما هو مسلم، يهودي. تأمل في الإسلام ونظر في الإسلام أن كل شيء ماذا؟ منضبط، كل شيء موجود، كل شيء له حكم في الإسلام. قال له يا سلمان إن نبيكم هذا ما ترك شيئا إلا وماذا؟ وإلا وعلمكم له وبينه لكم. قال نعم. انظر سلمان ماذا قال له. قال نعم، قال حتى الخراء. الخراء من لفظنا السوداني الخراء، يعني قضاء الحاجة. حتى الخراء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. إذا أضيت حاجتك من بول أو غائط لا تستقبل ماذا؟ القبلة. وأرجح الأقوال أنها لا تستقبل لا في الحضر ولا ماذا؟ ولا في البر ولا في الصحراء. والأورع والأدلة تؤيد ذلك أنك إذا بنيت المرحاض في بيتك خالفه عن القبلة، هذا الأدب. ورحم الله ذلك العالم الجليل الذي حينما تكلم في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال من تنخم جهة القبلة، يعني تنخم أخرج نخامته وبلغمه جهة القبلة، جاء يوم القيامة وتفلته أو نخامته ماذا؟ في وجهه. وهذا فيه نهي عن ماذا؟ عن التفل والتنخم جهة ماذا؟ القبلة، يتفل عن يمينه أو عن شنو؟ قال رحمه الله قال إذا كانت النخامة منهي عنها بهذا النص من باب أولى وأولى ألا نستقبل القبلة ببولة وغائط في الحضر أو في السفر. الشاهد قال سلمان رضي الله عنه قال نعم حتى الخراء علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كيف تخرج كيف تدخل إلى الخلاء تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ها؟ وإذا خرجت تقول ماذا غفرانك، هذا هو الصحيح. أما الحديث الذي يقوله بعضهم يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا هذا حديث ضعيف. تقول بسم الله بيسارك تدخل وإذا خرجت تخرج بيمينك وتقول حين تخرج ماذا غفرانك. وأكرمكم الله إذا جاء الرجل إلى حلاله وأهله إلى أهله يقول ماذا بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وإذا أكلت أو شربت أكل بماذا بيمينك وتشرب بيمينك وتجلس إن استطعت، لأن الشرب عن جلوس وعن قعود أرجح الأقوال إنه واجب. هذه أحكام مفصلة بالله عليكم. إذا كانت هذه الأحكام مفصلة بهذا قضاؤك لحاجتك إتيانك لحلالك مبين في الشريعة الإسلامية، هل تظن أيها المسلم أن الشريعة لا تتكلم عن أعظم أصول الإسلام وأصول السنة بعد التوحيد والعقيدة الإسلامية الصحيحة في أمر الحكام والسلاطين تهملها الشريعة يا جماعة؟ لا والله كل شيء مبين. ولذلك لابد أن نهيئ أنفسنا أيها المسلمون إذا جاءنا النص من كتاب الله وإذا جاءنا النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول كما أدبنا الله عز وجل وأمرنا أن نتأدب أن نقول سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله أن يقولوا ماذا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لماذا لما يحييكم. تأمل يحييكم، الحياة ها هنا تشمل حياة الدنيا وتشمل الحياة السعيدة وتشمل الحياة السعيدة في الآخرة وتشمل الحياة البقاء على قيد الحياة أيضا. لماذا؟ لأن مخالفة النصوص تؤدي إلى ماذا؟ إلى الهلاك وإلى الشقاوة وإلى التعاسة في الدنيا والآخرة. تأمل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا حياتنا وروحنا أيها المسلمون في اتباع كتاب الله وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الكلام بحول الله تعالى وتوفيقه عن قند قوله صلى الله عليه وسلم أو حول قوله صلى الله عليه وسلم النصيحة لمن؟ قال لأئمة المسلمين وعامتهم، لنتكلم باختصار حول بعض الأحكام المتعلقة بحكام المسلمين على ضوء ما ذكرنا من نقاط من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنقف على بعض الحقائق المهمة التي فيها السعادة لنا في الدنيا والآخرة بحول الله تعالى وتوفيقه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السؤال هو مهم ولذلك أجيب عليه إن شاء الله. يقول السائل جزاه الله خيرا ما هي الماسونية؟ جيد، هذه الماسونية فرقة من الفرق الضالة وفكر من الأفكار الهدامة، وهذه الفرقة أيها المسلمون وأيتها المسلمات نشأت من القديم، منهم من يرى أنها نشأت قبل أن يولد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعد وفاة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام بزمن، يعني ربما قبل أكثر من 500 وشيء قبل الميلاد، سنة قبل الميلاد. وباختصار الله عز وجل أرسل نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا وجعل له ملكا عظيما. هذا الملك لم يعطه الله عز وجل لملك قبل سليمان ولم يعطه لنبي بعد من سليمان، ولن يؤتاه ملك من ملوك الدنيا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فإن نبي الله عز وجل دعا ربه فأجابه فقال قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. هذا أمر منهي عنه منتهي ومقضي. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصلاة وعرض له الشيطان في صلاة أراد أن يقطع له الصلاة صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبض على عنقه، خنق من؟ الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لعابه أو برد لسانه على ماذا؟ على يدي. يعني خنق الشيطان خنقة قوية حتى أخرج الشيطان ماذا؟ لسانه، فارتطم ولامس يد النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام، وهي ماذا؟ قوله تعالى: قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال لربطته، يعني هذا الشيطان، بسارية من سواري المسجد، يعني بعمود من أعمدة المسجد النبوي، حتى يطيف ويلعب به، حتى يلعب به صبيان من؟ المدينة. يقول هذا الشيطان، هذا الشيطان، انظر إلى شكل الشيطان. لكنه لما تذكر دعوة أخيه سليمان تأدب مع هذا النبي، فأطلق من الشيطان، لأنه ما قيض الشيطان والجن إلا لمن؟ إلا لسليمان عليه الصلاة والسلام، ما قيض الجن إلا لمن؟ وهذا يدلك على خطر وعلى جهل بعض الرقاة في بلاد المسلمين اليوم. يقول لك: يا أخي نحن نتعامل مع الجن المسلم، ونرسل الجن المسلم، ونعرف الجن والشيطان والسحر والعين عن طريق من؟ الجن المسلم. هذا أراد أن يفعل شيء تركه من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدل دلالات كذبهم أو احتراقهم وبعدهم عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لربطته بسارية المسجد. فسليمان عليه الصلاة والسلام قيض الله له شياطين الجن والإنس، شياطين الجن، والآيات في ذلك معروفة واضحة. ويقال، وهذا واقع، إن بني إسرائيل وإن اليهود كانوا يعملون بالسحر، وكانوا أهل سحر ودجل، ولذلك جاء الله عز وجل بأنبياء بمعجزات تدمر لهم سحرهم، فأرسل موسى عليه الصلاة والسلام وجاءهم بالعجب العجاب، أليس كذلك؟ وأرسل إليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فجاءهم من الله بالعجب العجاب، يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص وينفخ في الطير فيصير طيرا بإذن الله. هذا ما هو سحر، هذه معجزات من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أن سحركم باطل وما عند الله باغ لا ينفد ولا يبيد. ولذلك لما رأى السحرة الأفعى وعصى موسى الأفعى تلقف الثعابين والحيات خروا لله، ماذا قالوا؟ آمنا برب هارون وموسى. لماذا؟ لأنهم رأوا شيئا ليس بالسحر، حية تلقف ماذا؟ حياتهم. استغربوا. هؤلاء اليهود كانوا مشهورين بالسحر، يتعلمون هذا السحر. يقال إن سليمان عليه الصلاة والسلام جمع ما عند اليهود وما عند بني إسرائيل من كتب السحر وخبأه في مكان معين، ثم بعد أن مات سليمان عليه الصلاة والسلام جاء اليهود واستخرجوا هذه الكتب وصاروا يتعلمون أيضا ماذا؟ بالسحر. فأصبحوا يقولون: هذا السحر تعلمناه ممن؟ من سليمان، وهذا من سليمان، وهذا دين سليمان. فأنزل الله قوله تعالى المعروف في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخر الآيات. ولذلك أعرض اليهود عن كتاب الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ماذا؟ السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني الشياطين لهم علاقة بماذا؟ بالسحر، ولبسوا على الناس أن هذا ممن؟ من دين سليمان. واضح يا شباب؟ ولذلك جمع سليمان هذه الكتب السحرية ودفنها في مكان أو خباها، العلم عند الله بحسب الروايات، بارك الله فيكم. فلما جاء الرومان لغزو فلسطين في ذلك الزمان الغابر، استخرج بعضهم ماذا؟ هذه الكتب ونشروها في أوساط معينة، فانتشر السحر أيضا ماذا؟ من جديد. ولذلك ينسب هذا السحر ذورا وكذبا على لمن؟ لسليمان. وهنا تفهم لماذا يسعى الماسون واليهود إلى بناء ما يسمى بهيكل ماذا؟ سليمان، لأن هيكل سليمان لا مجال له ولا مكان له في الحقيقة، وإنما هي أمور ماذا؟ سحرية من كتب السحر. هذا باختصار، ونواصل إن شاء الله تعالى إذا يسر الله الأمر الكلام عن الماسونية في فترة أخرى، لنقف على بعض حقائقها لأنها منتشرة وانتشرت في عالمنا اليوم، ولها شعارات ولها فرق ولها فنانون ولها ممثلون ولها مغنيون يغنون حتى في بلاد المسلمين، ولها علامات ولها شعارات ولها مصانع تصنعها وتصنع وسائلها. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من فتنهم، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يبارك لنا في العلم النافع، وأن يوفقنا إياكم لكل خير، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.